ثم قال: والفرق بين الراقي أي فاعل الرقية والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ أي طالب للعطاء، ملتفت إلى غير الله بقلبه أي فيه توجه في طلب النفع إلى غير الله، والراقي محسن أي متقدم ببذل هذه الرقية دون تعلق قلبه بشيء. وهذا حال الراقي الذي يمتثل خطاب الشرع ولا يتعلق بشيء من الدنيا، فإن هذا يخلو قلبه من قصد يفسده. أما الرقاة الذين عم شرهم اليوم وطم ممن يتعلقون بأعطيات الناس أو يشترطون مالا، فهؤلاء محسنون من جهة مسيئون من جهة أخرى، وهم محسنون في بذل الرقية مسيئون في تعلق قلوبهم بما يدفع إليهم من مال في مقابل هذه الرقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.